بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وإن أعطيت فيه طويل ماعي فقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ عليك فهل علمت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل توبك الإحسان لكن ترى توب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل علمت فرأس العلم حقا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوب الإحسان ولكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا لم يفتك العلم خيرا فخير من أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت وإن أعطيت فيه طويل الباع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل علمت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن هذا ثوب الإساءة قد علمت إذا ما لم يفك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو قال بعد ذلك ستجري من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت ستجري من جنى يجني بمعنى سيثمر ويعطي وينتج له حاصل البيت ستجري من ثمار العجز جهلا فهذا الناظم هنا إلى الحث والترغيب في العلم والتنفير من الجهل والتحذير من العجز لأن مآل العجز هو الجهل وهذا في كثير من الناس يعجز عن العلم فمآله الجهل والعجز هذا له أسباب والعلم له معوقات أشير إلى بعضها اختصارا دون الإطالة وهي من تلبيسات الشيطان ومن حب الركود والكسل أولها يقول أنا لا أخلص وأخشى أن يتكون فيه مراءة وهذا من تلبيس الشيطان هذا المعوق من المعوقات تحصيل العلم وأيضا الثاني دعواه العجز عن العلم وهذا أيضا من تثبيت الشيطان والثالث دعواه عدم المداومة عليه ومن المعوقات أيضا أنه لا يستطيع أن يحفظ وأن يثبت ذلك وهذا خطأ لأن الحفظ بالترويض ومن روض ذاكرته بالحفظ صار يحفظ والرابع التعلل والإعاقة عن العلم بضيق الوقت وهذا بعيد جدا وخاصة في هذا الزمن الذي تيسرت فيه كثير من الأمور بخلاف الزمن الماضي وبعض الناس يقول العصر الأول لم تكن فيه الأمور المتطورة الموجودة الآن إلى غير هذا مما يذكر لكن لا يعلم ما كان فيه من الشدة العظيمة في ذاك الزمن فأنت الآن مسيرة 100 كيلو تقطعها في لربما نصف ساعة أو أزيد بقليل قديما كان يسيرها على دابته وإذا جئنا للمقارن فما ميزوا به هم وهم الأفضل لا شك لكن قد حبان الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن بأشياء أيضا فيها أمور تدفع وتعين على تحصيل العلم، فدعوى عدم وجود الوقت غير صحيح، وإنما هو يصح في من يقال أنه حياته فوضوية ليس مرتبا ولا منظما ولا مهيئا، لا يدري متى يخرج ومتى يدخل ومتى ينزل ومتى يصعد ومتى يفعل ومتى لا يفعل ومتى ينام ومتى لا ينام، عايش أو يعيش في فوضى غير منظم ولا مرتب. هذا لا شك أنه يختلف عليه الحال، لكن إذا رتب ونظم نفسه لا يكون هذا معوقا له. كذلك من المعوقات ادعاء طول كبر السن، وهذا خطأ، وهذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى الصحابة الكرام منهم من كان قد جاوز أو قارب الأربعين، وكانوا من فقهاء الصحابة ومن كبار العلماء كأبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الفضلاء الفقهاء رضي الله تعالى عن الجميع. فمن المعوقات العجز، وما ينبغي للمسلم أن يكون عجزا. قال صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. فاستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل من يحتاج لي وهل يحتاج إلى علمي أو إلى كذا. فقد قال صاحب ابن عباس لما قال له ابن عباس رضي الله عنهما: أخرج بنا لنجمع الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ابن عباس: أو تظن أن يحتاج الناس إليك يا ابن عباس؟ والصحابة كبار الصحابة الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود لا يحتاج إلينا. فترك الحديث وترك العلم واجتهد ابن عباس في التحصيل والطلب وجمع الحديث. ومر زمن وأتى زمن فإذا بالناس حافين بابن عباس يسمعون الحديث ويطلبون الفتيا في مسائل العلم، فمر عليه فعرف أن لو فعل وأن لو اتبع ابن عباس فيما يعني ذهب إليه، ولكن لا ينفع عند ذلك اليوم. فإذا لا يكون الإنسان كسولا، لا يعجز، ولا يكون بطالا وصاحب بطالة، فإن ذلك مؤدي إلى الجهل وعدم العلم. ويستكثر العلم ويستوعب العلم، يقول طريقه بعيد وطريقه هو أرض، فيخيم عليه الجهل ويطفو عليه وينتهي به إلى أن يكون جاهلا، وعندها فلا أثر ولا تأثير له. ستجد من ثمار العجز جهلا، إذا عجزت آل بك الأمر إلى الجهل. وإنها تصبر في العيون حتى ولو كنت كبيرا، تصبر في العيون ولو كنت ماذا؟ ولو كنت كبيرا في السن، فأنت صغير عند الناس يعني باعتبار العلم، أي من هو صاحب علم يكون أكبر منك. ولهذا لما وجد في أنفسهم كبار الصحابة من إحضار ابن عباس في مجلسهم، يعني عمر يحضر كبار الصحابة أهل المشورة ويأتي بابن عباس الصغير فيجلس معه، فوجد الصحابة في بعض كبار الصحابة في أنفسهم شيء، يعني كيف هذا يجلس؟ أولادنا مثل في السن ولا يحضرون، ولماذا يحضر هذا؟ فصار عمر رضي الله عنه يسأل ابن عباس مسائل في العلم دقيقة، ويسأل الصحابة فيقول لا نعرف في هذا، أو المراد هو كذا وكذا، ثم يسأل ابن عباس فيقول فيها بقول يتعجب له الصحابة، فيقول عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلمه يا ابن عباس. قال عند ذلك: هذا الذي جعلني أحضره. فيكبر بهذا العلم. نعم. والقصة التي ذكرتها أيضا في ابن عباس خروج الحديث مع صاحبه وما آل إليه الأمر. وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. ألفاظ البيت واضح، الجاهل يفقد حتى وهو باق. كم من هو حي لكن لا وجود له عند الناس، وكم من ميت ووجوده موجود، ووجوده لا يزال بين الناس. مثل الأبيري الألبيني صاحب المنظومة هذا أبو إسحاق الألبيني متوفى في حدود 60-400 لا يزال مطبوع في الكتاب يشرح موجود في مواقع إعلامية وتحفظ أبياته ويستشهد بها لا يزال موجودا حتى ولو فقد. وهذا من الحذر وبيان فضل العلم والعالم. من فضل العلم والعالم أن صاحبه يبقى أبدا حتى ولو مات وذهب الزمن عليه. وهذا يستأنس له بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان أو ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث. وذكر من ذلك علم ينتفع به رواه مسلم حديث أنس. وكم من عالم ألف وكتب وبقي ذكره وأثر فيموت هو ويبقى أثره من كتاب أو تأليف أو تصنيف إلى غير ذلك. وأكبر دليل على مشاهد هذا الذي نحن بصدد تدريسه وهذه المتون التي ندرسها المتون الورقات مؤلفة متوفى سنة 78 و400 النخبة الفكرة متوفى سنة 52 و800 الرسالة القيروانية توفى سنة 86 و300 الإمام مالك موطأ توفى سنة 79 و100 ما يقرب من 1250 سنة من وفاته ولا يزال يدرس ويقرأ. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب كذا حدثنا إلى آخره. قال الإمام كذا قال الإمام رحمه الله قال الإمام وتوجد إن علمت ولو فقدت ولو غير موجود وحتى لو كنت حيا غير موجود في المجلس. ولا نزال نحن الآن نذكر المسائل بأدلتها ونستأنس بكلام العلماء وهم أحياء. فقال الشيخ الفلاني وهذا ذهب إليه الشيخ الفلاني إلى غير ذلك. هذا هو معنى البيت وتوجد إن علمت ولو فقدت. ويحضرني في هذا أو يمكن أن نستأنس بما يدل أيضا على ذلك وهو قصة الدجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أنقاع المدينة وهي ممنوعة عنه لأن الملائكة واضعة أجنحتها على المدينة فيخرج إليه شاب فيقول أنت الدجال فيقسم نصفين ثم يقول ويمر في وسط ثم يقول كن كما كنت فيرجع فيقول تؤمن بي يقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في آخر الدنيا يعني في من علامات يوم القيامة. إذن هل هو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمع. من أين جاءه؟ جاءه مما له بالتحديث. إذن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فهذا الرواية للحديث ونقل العلم لا يزال إلى قيام الساعة وإلى ذاك الوقت يذكر ذاك الذي فقد لكن في الحقيقة هو موجود في الحقيقة هو موجود. فينتبه الطالب وينتبه المسلم إلى فضل العلم فيجتهد في تحصيله ولا يتكاسل. فإذا لم يكن للعلم إلا هذه المزية والرتبة العظيمة فكفاه فخرا ورفعة أن يجتهد المسلم في طلبه وتحصيله. لكن يحذر من حب الظهور ويحذر من أن يكون طلبه للعلم لأن يقال طالب علم وعالم ونحو ذلك. وإنما نيتك بإخلاص وجه الله وصدق مع الله وتحصيل هذه العبادة هي طلب العلم ورفع الجهل عن نفسك وعن غيرك بما تنشره من العلم. وتذكر وتذكر قولي لك بعد حين وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما أميلك. قولتي من قال يقول مقالة أضافها إلى نفسه فقال قولة قولتي قال يقول قولا ومقالا وقولة أضافها إلى نفسه فقال قولتي أي المقال الذي قاله. فيرغب أبو إسحاق الكبير أبا بكر ابنه وأيضا من يخاطبه في الأخذ بنصيحته وأنه يترتب عليها الكثير من الخير وأنه إذا أخذ بها فإنه بعد حين وبعد زمن معين سيعلم أنه قد أصاب في أخذه من هذه النصيحة وهو تحصيل العلم وعدم الزهد فيه. ولكن إنما يتحقق له هذا إن عمل بها حقا، أي بهذه الوصية والنصيحة. وهذه حقيقة المنصوح إنما يتذكر ما نصح به بعد مرور زمن، كما قال سبحانه وتعالى في حق المؤمن فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وإن أهملتها ولبثت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تهني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سفلت. فأهملتها من الإهمال وهو الترك وعدم المبالاة وعدم الاهتمام، أي بمعنى التخلية. ونبذت من النبل وهو الطرح، ونبذ الشيء طرحه ورميه من ورائه أو من أمامه. وحطام من الحطم بمعنى الكسر، والمراد هنا ما يجمع في هذه الدنيا، أي الملذات الشهوات والزخارف الدنيا. وسمي حطام الدنيا لتحاطم الناس عليه وتكالبهم عليه، فهو إشارة إلى حقيقة هذه الدنيا وأنها حقيقتها حطام. وحاصل البيت أن المخاطب إذا ترك نصيحته هذه النصيحة وأخذ بالهوى المطاع، فإنه يهوي بمهاوله في المهاوي وفي الدنيا التي تكالب عليها الناس وحقيقتها الحطام، ويكون إنما جمع ما مآله إلى الحطام والانكسار. ومن دام به الأمر هكذا فإنه إذا فاجأته الحقيقة سيندم لا شك ولا ريب، وعند الندم يعض على يده كما قال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يعني والتعبير الندم يعبر عنه بالعض، اي من الندم. وما تغني الندامة إن ندمت، كما قيل: ندمت نواري ولا تساءة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخير. فلا ينفع الندم بعد فوات الأوان ولا يجدي شيئا. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سفلت، وهنا لا ينفع الندم في هذه الحالة، السماء من السمو والعلو والارتفاع. وهذا البيت تابع للثلاثة السابق الاثنين السابقين، أنه المراد أنه الندم لا ينفع إذا رأيت أصحابك في سمو وارتفاع سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. ولا شك أن العلم تحصيله يرفع صاحبه دنيا وآخرة، الدنيا بعلوم كأبه ورفعته وقدره ومنزلته، وفي الآخرة يقال له أيضا: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فهذا حامل القرآن وكذلك حامل العلم، ترفع درجته في الدنيا، ترفع درجته في الدنيا، وعند ذلك يندم، كحال من قال الله جل وعلا فيهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الأمر. ضرب بينهم بسور له باب أعطوه في الله وأعطاه من قبله العذاب. ينادون: ألم نكن معكم؟ قال: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. والجنة درجات كما هو معلوم، ويطلع فيها أهل الدرجة السفلى لما عند الدرجة العليا، فيطمعون أن لو أكثروا من الأمل ليكونوا في درجاتهم، ويرتفع أهل العلم فيها درجات. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت. الوقت Thank you. قال فراجعها وذهب عنك الهوينا فما بالهدي تدرك ما طلبت. الهوينا من هولة وهولة وضم وهو التؤد، ويقال على هينتك بالكسر وهونك أي على نسبك، والمراد هنا الترسل والتباطؤ والتأخر. فراجعها أي راجع هذه النصيحة التي قدمت لك، وإياك من الترسل والتباطؤ والتؤدة والتأني، فإن ما تطلبه من العلم والفضل ورفعة الدرجات في الآخرة لا يكون بالتباطؤ والتأخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الحاكم والبيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة وطلب العلم في عمل الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العابد على العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أو في رواية: كفضل على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن طالب العلم لتستغفر له ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في قعر البحر. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فأمر جل وعلا بالمسارعة في الخيرات، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالخير يعجل له ويشارع ولا يدرك. أعلى درجة الخير بالتباطؤ والمشي هوينا والترسل. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بن أبي هريرة: بادروا الأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. يعني بادروا بالأعمال الخيرة والأمر الصالح قبل أن تدرككم ست أمور، وهي تلهيكم: طلوع الشمس من مغربها فلا يبقى قبول للعمل، أو خروج الدجال وهو أعظم الفتن من الفتن، أو أعظم الفتن من وهو من أعظم الفتن، أو خروج الدابة أيضا وفي آخر الدنيا، أو خاصة أحدكم، أمر الإنسان واشتغاله مما يشغله عن تحصيل العلم، وكذلك طلوع الشمس، أو وكذلك خروج الدخان، أو أمر العامة أي وجود فتنة عامة تعم الناس، كما قال قتادة: هي الساعة. فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت، وإنما يدرك بالحرص والجد والاجتهاد والمسارعة في ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعل الدروس تكون يعني تبدأ شيئا ما قبل السادسة ونصف اليوم غد، يعني إذا كان يستطيع طلب التبكير فنرجو ذلك. الله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله